Allah'a sığınırlar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyâhi vel mursalîn. Nebiyyina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecma'in. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، وشرط لكل يوم واجب نية معينة من الليل، ولو أتى بعدها بمناف لا نية الفريضة. ويصح صوم نفل ممن لم يفعل مفسدا بنيته نهارا ولو بعد الزوال، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أن الإنسان يجوز له أو يسن الفطر إذا كان مسافرا ولو لم يكن هناك مشقة، وأنه يكره صيام الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو على الولد. بعد ذلك يجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، وذلك لأن إنقاذ المسلم من مهلكة أو إنقاذ الذمي المعصوم واجب على من علمه. فإذا رأى هذا المسلم صغيرا أو كبيرا قد وقع في لجة أو في بئر وخاف أن يموت غرقا، فإن له أن يفطر وينقذه. لو مثلا انغمس عليه في البحر أو في البئر ودخل الماء في فمه وشرب منه أو مع منخرئه، ففي هذه الحال يباح له ذلك لأنه ينقذ معصوما. وكذلك إذا رآه بحرق، إذا كان هناك حرق حريق يشتعل وفيه أنفس معصومة واحتاج أحد أن يفطر وأن يتجلبب بجلباب يمنعه من الاحتراق أو يبل ثيابه ويبل رأسه حتى لا تحرقه النار، ثم يدخل ويجتذب ذلك الذي يخاف عليه والذي قد وصله الحرق ونحوه، فإنه إذا أفطر له أجر لأنه أنقذ نفسا محترمة معصومة وأحياها بعد أن تحقق سبب الموت. وقد قال الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أحيا نفسا واحدة، فكيف إذا أحيا أنفسا؟ الذين ينقذون من الحرائق قد يكون ذلك وهم صيام في رمضان ويحتاجون إلى أن يفطروا، وذلك لأنهم يتعبون بقربهم من لهب النار ووهجها. وكذلك أخذهم ما يستطيعون من الأمتعة التي يخاف عليها أن تحترق، فيلبسون ثيابا ضد الحرق ونحوه، ثم يدخلون في أطراف البيت المحترق ونحوه ويخرجون من ما يقدرون عليه. وفي هذه الحال قد يشتد ذلك عليهم فيحتاجون إلى الإفطار بشرب ماء أو نحو ذلك، وهذا واجب إذا كان ذلك لا يحصل إلا مع الإفطار. هذا الإنقاذ ذكر أنه يجب، الإنقاذ معصوم يجب عليه ليس مجرد استحباب، فإذا توقف إنقاذ هذا المعصوم على الإفطار فأفطر ولك أجر. هكذا وشرط لكل يوم واجب نية معينة من الليل، هكذا يختار بعضهم أن كل يوم يحتاج إلى نية معينة يصوم ذلك اليوم، وتكون هذه النية في قلبه دون أن يتلفظ بها، فالتلفظ بالنية بدعة. ومع ذلك لأن الأقرب أنه لا يحتاج أن يحرك قلبه كل ليلة أنه سوف يصوم غدا، لأن النية موجودة مع المسلم من أول الشهر إلى آخره، لا يخطر بباله أنه يفطر إلا لعارض كسفر أو مرض أو نحوه. المسلمون على هذا، ولو قيل لأحد بوسط رمضان هو صحيح مقيم سليم، لو قيل له أتفطر غدا لأنكر على الذي يقوله، لأنه يقول كيف أفطر، أتتهمني أني أفطر في رمضان؟ أنا مسلم أدين بالإسلام وأعرف أن الصيام فرض، فكيف أفطر؟ فدل ذلك على أنه عازم وعلى أن نيته موجودة أنه سوف يصوم جميع الشهر ولا يفطر منه يوما إلا أن يغلبه أمر. فعلى هذا الذين يقولون كل يوم عبادة مستقلة فتحتاج إلى نية ولا تكن النية في أول الشهر، نقول لهم إن هذا حاصل، وإن المسلم نيته مستمرة معه ما قطعها. ولو كان كل يوم عبادة مستقلة فإن الشهر كله عبادة مستقلة مفروضة على المسلم. يقولون إذا تلفظ بالنية في نفسه أو عزم بها ثم أتى بعدها بما ينافي الصيام فإنه لا يبطل، لا تبطل نيته. معلوم أنه في الليل يأتي بما ينافي الصيام، يأتي مثلا بالجماع يجامع امرأته في ليل رمضان، وكذلك أيضا يأكل ويشرب إلى الصباح، قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أباح الأكل والشرب طوال الليل. ولو مع عزمه على أنه سوف يصوم قال ثم أتم الصيام إلى الليل. الآن نية الفرضية، هل تجب نية الفرضية؟ معنى ذلك أن يكون نيته أن أصوم غدا فرضا، لا حاجة إلى ذلك، لأن الصيام يكفي. إذا عزم على أنه يصومها برمضان فلا حاجة إلى أن يعين الصوم وأن يقول إنه صيام فرض لا صيام تنفل، بل يكفي أنه يصوم لأن رمضان ليس محلا لغيره. لو أن إنسانا أفطر لعذر في رمضان فلا يجوز له أن يصوم غير رمضان في وسط رمضان. إذا أفطر مثلا في رمضان 5 أيام أو 10 أيام سواء لسفر أو مرض، ثم ذكر أن عليه كفارة يمين صيام 3 أيام، فهل يصومها في وسط رمضان كفارة؟ ألا يصومها. رمضان خاص برمضان، صيام رمضان في رمضان، إلا لعذر يفطره ثم يقضيه من أيام أخر، فلا حاجة إلى أن يقول من بقلبه نيتي نية الفرض، بل يكفي نية رمضان. هذا معنى لا نية الفرضية. يقول يصح صوم نفل ممن لم يفعل مفسدا بنيته نهارا ولو بعد الزوال. ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم من طعام، هل عندكم من شيء؟ قلنا ما عندنا شيء. قال فإني إذا صائم، قد أصبح مفطرا، ولما طلب طعاما ولم يوجد عزم على إتمام يومه ذلك صيام نفل، إني إذا صائم، فأمسك من الضحى، كان ذلك في ضحى النهار، أمسك وأتم صوم ذلك اليوم الذي ما نواه إلا بعدما أضحى. فدل على أن النفل يصح بنية من النهار. واختلفوا إذا ما نوى إلا بعدما زالت الشمس، ولذلك قال هنا ولو بعد الزوال، كأنه يختار أنه إذا نوى بعد الزوال فهو أجزأ وصح صومه. والكون الآخر أنه لا يصح، لا ينوي إلا قبل الزوال، ذلك لأن بعد الزوال ذهب أكثر النهار، مضى أكثر النهار، وما مضى أكثره لا يسمى باقيه عبادة، فلا بد أن تكون النية قبل الزوال، وهذا هو الأرجح. ثم اشترطوا ألا يفعل ألا يكون قد فعل مفسدا في أول نهاره، لا يكون قد أكل ولا شرب ولا جامع، لم يفعل مفسدا في أول نهاره، فإذا كان كذلك فإنه يصح وينعقد صيامه. لو أصبح مفطرا وشرب ولو جرعة ماء أو فنجان قهوة، نقول لا يصح منك إتمام يومك منية، لا تقربه صياما وأنت قد فعلت مفسدا. وهكذا مثلا لو أكل نصف تمرة في أول ذلك النهار بعد طلوع الفجر أكل تمرة أو نصف تمرة ولو كان يريد الصيام ولو كان معتادا للصيام كصيام يوم اثنين أو يوم من أيام البيض كان معتادا لذلك ولكن نسي الصيام وأصبح نيته الإفطار وأكل شيئا قليلا وتذكر أن هذا يوم الاثنين فهل يمسك بقية نهاره؟ لا يمسك لأنه قد أصبح مفطرا بالنية ولأنه قد أكل في أول نهاره ولو شيئا يسيرا. هذا معنى قوله لم يفعل مفسدا، أي ما فعل شيئا يفسد الصيام. يقول ويحكم بالصيام الشرعي المثاب عليه من وقتها. الضمير يعود إلى النية، أي من وقت النية. الصيام الذي عليه ثواب يكون من وقت عزمه ومن وقت نيته. فإن صام مثلا 8 ساعات فالأجر على 8 ساعات. إذا كان النهار مثلا 15 ساعة ذهب منها 7 ساعات قبل النية و8 ساعات بعد النية يؤجر على 8 الساعات التي بعد النية. وكذا مثلا لو أصبح ومضى عليه من النهار 2 ساعة قبل أن ينوي ثم نوى بقي له 13 ساعة إذا كان الليل طويلا، النهار إذا كان النهار 15 ساعة في هذه الحال أجره على 13 ساعة، 2 ساعتان قبل النية نيته الإفطار، فلا يكون له أجر على هذه النية على هذا الوقت الذي ما نواه. إنما الأعمال بالنيات. هذا معنى يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، أي من وقت النية، فيحكم له بأن صيامه شرعي. ولكن لا يقلبه قضاء. القضاء إذا كان عليه قضاء فلا يجعله مثل هذا الصوم، إنما هذا في النفل. لو كان إنسان عليه قضاء يوم أو أيام أصبح يوما مفطرا وبعدما أضحى أمسك وقال أمسك هذا اليوم فإني ما أكلت ولا شربت وأجعله أيام من الأيام التي علي أيام من رمضان، لا يجزيه. إذا كان رمضان لا يجزي إلا لمن أمسك النهار كله فكذلك القضاء لا يجزي إلا لمن أمسك النهار كله، بخلاف النفل التطوع فإنه يجزي ولو لم يمسك إلا نصف النهار أو ثلثين. وكذلك الصيام الواجب، مثلا عليه صيام 2 شهر متتابعين كفارة قتل أو كفارة ظهار، أو عليه 3 أيام كفارة يمين، وعليه صيام 20 يوما نذر، نذر شيئا وتحقق. فهذا النذر وهذه الكفارات ليست كالنفل، لا تكون من أول النهار، لا بد أن تكون من أول النهار، لا تكون من لا تكون من وسط النهار أو نحو ذلك، لا بد أن تكون من أول النهار أن يمسك النهار كله. ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى. النية محلها القلب، فإذا كان يخطر بقلبك غدا أنك تصوم في رمضان أو في قضاء رمضان أو في الكفارة، خطر بقلبك نية أنك تصوم غدا، فهذه كافية في أنك قد نويت. وهكذا أيضا إذا كان الإنسان عازما على الصيام، يقول وكذا الأكل والشرب بنية الصيام، هكذا يكفي ذلك. استيقظ آخر الليل وأكل وشرب بما يسمى سحورا، فهذا الأكل عازم على أنه سحور للصوم، فيكون ذلك دليلا على نيته أنه قد نوى صيام ذلك اليوم. يتشدد العلماء في النية، والنية موجودة لا حاجة إلى ذلك التشدد فيها، وذلك لأن فقهاء الشافعية أخذوا يتشددون فيها، نية الوضوء ونية الغسل ونية الصلاة ونية الصيام ونية الإحرام ونحو ذلك، ويتلفظون بها ويذكرون لكل عمل صيغة، نية الطواف كذا، أن يقول نويت أن أطوف لله 7 أشواط نفلا أو واجبا، طواف حج أو طواف عمرة، طواف زيارة أو طواف وداع أو طواف قدوم أو طواف تطوع. وكذلك يتلفظون عند الصفا نويت أن أسعى كذا وكذا. ولما كثر ذلك في كتبهم فقهاء الحنابلة يحرصون على أن تكون كل مسألة لها حكم تكلم عليها فقهاء الشافعية أن يجعلوا لها حكما في مسائل في كتبنا، فلذلك ذكروا هذا التوسع في النية، والنية محلها القلب، لا حاجة إلى أن يتلفظ بها. والنية أيضا موجودة، حتى يقول ابن القيم رحمه الله لو كلف الإنسان أن يعمل عملا بدون نية لكان تكليفا ما لا يطاق، لأن كل إنسان يحرك قلبه عازما على فعل أو على ترك، فالنية موجودة. هكذا أثبت ذلك علماء المحققين من هؤلاء الأئمة، فتشددوا في ذلك تشددا بلا موجب. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد. هل يجوز قطع صوم النفل؟ نعم، لأنه تطوع، وقد قطعه النبي صلى الله عليه وسلم. دخل مرة على عائشة فقال قالت قد أهدي إلينا حيس، أي طعام، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل، ولم يذكر أنه التزم بقضاء ذلك الصوم. لكن روي أنه صلى الله عليه وسلم ذكرت له عائشة وحفصة أنهما كانتا صائمتين أهدي إليهما طعام، وكان ذلك بزمن جوع، فأفطرتا وأكلتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيا يوم متانة، يعني من باب الاستحباب ولا لا من باب الوجوب. كل نفل يصح، يصح أن يكون من النهار إذا لم يكن أكل، ولكن لا يكتب له أجر إلا ما أمسك، أمسك 10 ساعات له أجرها، أمسك 12، أمسك 8، وهكذا. هذا سائل يقول هل صحيح أن من لو الفطر فقد أفطر ولم يفطر ولو لم يأكل؟ صحيح، وذلك لأن الصيام نية، يعتمد على النية. صام إنسان واشتد به الظمأ والجوع في أثناء النهار وطلب أريد أن أفطر، أعطوني طعام، أعطوني شراب، عزم على الإفطار ولم يجد الطعام وكمل يومه، بطل ذلك اليوم، عليه أن يقضيه إذا كان فرضا. وهذا يقول هناك فرق بين النفل المعين والنفل المطلق والنسبة للنية من الليل. إذا كان كله نفل فلا فرق في أنه يصح بنية من النهار. النفل المعين كأن يكون يعين صوم كل اثنين أو صوم كل خميس. النفل المطلق أن يصوم ما تيسر له من الأيام. هذا يقول ما حكم شراء بطاقات سواء بالتقسيط؟ لا ذلك جائز إذا كان فيها منفعة. وهذا يقول قال الإيمان شر الدين فجاوي في الزاد، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال فلا يفطرون. يمكن أن هذا الذي رآه أخطأ، مثلا شهد واحد رأيت الهلال، هلال رمضان، صاموا 30 يوم ومع ذلك ما رأوه إلى الهلال شوال، دل على أن هذا مخطي وأنه رأى ما ليس بهلال. ذكر أن رجلا جاء ليشهد بأنه رأى الهلال، فعند ذلك الناس معه وهم مثله، لهم بصر مثل بصره، وقالوا ما رأيناه، لقد أخطأ هذا. فقالوا له تثبت أنك رأيت، نحن الآن ننظر كما تنظر، ما رأيناه، ارفع حاجبيك. فرفع حاجبيه فلم يره. إذن هذا الهلال شعرة من شعر الحاجب تدلت أمام العين فخيل إليك أنه الهلال، فلذلك أي يقرب أنه يكون مخطئا. السائل يقول الكافر إذا أسلم في نهار رمضان الصحيح أنه لا يقضي، يمسك بقية الشهر لأنه قبل ذلك لم يكن مكلفا بهذا الصيام بل لا يصح منه. وهذا يكون ما حكم نيتي من الليل في صوم يوم عرفة وست شوال؟ لا له جائز، ولكن عرفنا أن ليس له أجر إلا بوقت النية. هذا يكون يقول ما حكم الضيافة أو النيابة بمصالحه لمصالحه؟ هذا يقول هل يجوز المسح على الجوارب التي تظهر لون البشرة؟ لا يجوز، لا بد أن يكون الجورب صفيقا، وإذا كان شفافا فليلبس اثنين. لا فائدة بهذا الشراب الشفاف أو الرقيق، لا يصل به تدفئة فلا يجوز المسح عليه. هذا يقول اسأل عن البيت، إن الفقيه هو الفقير. سمعته من بعض مشايخنا إن الفقيه هو الفقير، وإنما رأى الفقير تجمعت أطرافها. يقول أن كل فقيه غالبا يكون فقير، فالفقيه موصوفا بالفقر لأنه يتعفف، فيمثلون بأن رأى الفقير تجمعت أطرافها فصارت الفقيه. والله أعلم، صلى الله على محمد. هذا ما عليه الصلاة، فبطل صومه.